بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 65 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة السادس من شهر رجب سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا حامد قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقصان دين النساء الحيض. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في سياق حديثه عن نقصان الإيمان وزيادته، وهذا الحديث يدل على النقص في الإيمان، وهو ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، أي من النساء. ثم سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: وما نقص العقل والدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقص الدين. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود فهو حديث مضطرب كما ذكر المحقق، ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمر المتقدم عند الإمام مسلم. في هذا الحديث قال: نقصان دين النساء الحيض، وهذا موافق للحديث الصحيح المتقدم عند الإمام مسلم. وهذا النقص الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تترك الصلاة في حال حيضها والصوم، وهذا نقصان الدين. وأما نقصان العقل فإن شهادة المرأة شهادة امرأتين بشهادة رجل، لأنه يغلب على النساء النسيان، فعززت شهادة المرأة بامرأة أخرى فتعدل شهادة رجل. وهذا النقص الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، ليس هو النقص الذي يعاقب عليه، وإنما هو نقص فيما شرع للنساء، لأن العلماء ذكروا أن النقص في الإيمان على قسمين: نقص في التشريع، وهو أن يشرع للناقص ما لا يشرع لمن هو أكمل منه، كما شرع للرجال ما لم يشرع للنساء، ولكن هذا النقص في التشريع لحكمة يعلمها الله، وهو أن المشرع له في تشريع دون التشريع الذي شرعه الله عز وجل لمن هو أكمل، يعلم الله عز وجل ضعف ذلك المشرع له، كما أن النساء لم يشرع لهن ما شرع للرجال في أمور كثيرة كالجهاد في سبيل الله، وكذلك في أمور الدولة، فإنه لا يجوز لامرأة أن تتولى الإمامة قد جاء في الحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وذلك لضعف النساء عن هذه الأمور، ولكن هذا النقص لا يؤاخذ به المشرع له. ومن شواهد هذا النقص ما شرع للأمة في بداية الأمر هو أنقص مما شرع لها بعد ذلك، ولكن هذا النقص لا يؤاخذون به، لأن المسلم إذا شرع له شيء وأدى ما شرع له فإنه قد حقق ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا الذين ماتوا في بداية الإسلام ولم يشرع في بداية البعثة إلا النطق بالشهادتين فهم مؤمنون كامل الإيمان بحسب ما شرع لهم، وإن كان الذي شرع لهم من الدين هو أنقص من الذي شرع لمن بعدهم، ولكن هذا النقص لا يؤاخذ به من شرع له هذا التشريع بحسب حاله. وكذلك بعض الأمم التي شرع الله عز وجل لها شرائع وهي لم تبلغ في كمالها هذه الشريعة، فهذه من الشواهد أيضا في نقص الإيمان عند بعض الأمم بحسب ما شرع لهم فلا يؤاخذون بذلك. وأما النوع الثاني من النقص فهو النقص الذي يؤاخذ به الإنسان، وهو أن ينقص من الإيمان المشروع له، أن ينقص من الإيمان المشروع له كترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فإن هذا نقص مؤاخذ به ويترتب عليه الذم. وأما النقص الأول فلا يترتب عليه ذم، فلا تذم النساء لعدم الصلاة في وقت الحيض ولعدم الصوم في وقت الحيض، بل إن المرأة تمدح بامتثال ما شرع الله لها، لكن من حيث التشريع الذي شرع الله له الصلاة في كل وقت ليس كالذي شرعت له الصلاة في وقت دون وقت. نعم. قال المصنف رحمه الله وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث العظيم يدل على زيادة الإيمان، وأن المؤمنين يتفاوتون في كمال الإيمان وفي نقصه. قال أكمل المؤمنين إيمانا، فهذه اللفظة تدل على أن من المؤمنين من يكمل إيمانهم ومنهم من ينقص إيمانه، وكما جاء أيضا أن منهم من يحسن إسلامه كما جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالمسلمون يتفاوتون في حسن الإسلام وفي كمال الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا، هذه اللفظة لها دلالة مفهوم وهي مفهوم الموافقة، ولها دلالة مفهوم المخالفة. فمفهوم الموافقة تدل على كمال الإيمان، وأن من المؤمنين من يكمل إيمانه، ومفهوم المخالفة يدل على أن من المؤمنين من ينقص إيمانه ولا يبلغ درجة الكمال. قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا دليل على فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق مما يكمل به الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الحديث في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق منزلته عظيمة في الدين وثقله عظيم في الميزان، وهو من الخصال العظيمة التي يكمل بها الإيمان. فدل على أثر حسن الخلق في كمال الإيمان، وهذا يدل على أن حسن الخلق من الإيمان، لأن الشيء لا يمكن أن يكمل بغير جنسه، لا يتصور أن يكمل الشيء بغير جنسه، فكل شيء إذا قيل أنه اكتمل فلا بد أن يكمل من جنسه، كما قال الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فهدم البنيان نقص منه، وإكمال البناء تمام للبنيان، ولا يمكن للشيء أن يكمل بغير جنسه. فدل على أن حسن الخلق من الإيمان، ومما يكمل به الإيمان. وهذا الحديث فيه شاهد عظيم لمعتقد أهل السنة أن أعمال الجوارح أنها من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يزعمون أن الإيمان في القلب. وحسن الخلق يشمل كثير من خصال الخير، فسره بعض السلف بالبشاشة، وفسره بعضهم بإلقاء السلام، وفسره بعضهم بالصبر على المسلمين، وفسره بعضهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصحيح أنه يشمل كل هذا ويزيد، فكل ما هو حسن في المعاملة من البشاشة في المقابلة وخفض الصوت والتأدب مع الناس ومخاطبة الناس خطابا حسنا هينا لينا، والصبر على أذى الناس وبذل المعروف لهم والإحسان إليهم بكل ما يستطيع الإنسان، كل هذا يدخل في حسن الخلق. ولهذا كانت هذه الشعبة يكمل بها الإيمان، لأنها تدخل في صور كثيرة من الإحسان، فبذل المعروف ونشر العلم والصبر على الأذى والنفقة على المحتاجين والبشاشة في وجوه المسلمين وإلقاء السلام إلى غير ذلك من الخصال، هذه خصال متعددة، ولهذا كانت مؤثرة في كمال الإيمان لكثرة ما يجني المسلمون من هذه الخصال من الخير إذا ساد حسن الخلق بين المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي مريم عن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمير بن حبيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص. ثم ذكر هذا الأثر العظيم عن عمير بن حبيب، وقيل عمر بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وهذا من أقدم ما يروى عن السلف في زيادة الإيمان ونقصانه، وهو منقول عن صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. وهذا معتقد أهل السنة في الإيمان، وسبق التنبيه على أن المقصود بالإيمان الموصوف بالزيادة والنقص هو ما يقوم بالعباد، يزيد وينقص. فإذا أطاع المسلم الله عز وجل زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه. فسئل الصحابي الجليل، قيل: وما زيادته ونقصانه؟ يعني بأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص، وما حقيقة الزيادة والنقص؟ قال: إذا ذكرنا الله وصمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص. وهذا دليل على أن كل واحد منا يتعرض للزيادة والنقص في الإيمان، فإذا اجتهد وحرص على الخير وأكثر من الصلاة والصوم وذكر الله والعبادات والنفقة زاد إيمانه، وإذا غفل وفرط نقص إيمانه. فهذا هو المعنى الصحيح لزيادة الإيمان ونقصانه، خلافا لمن زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، بل إن الإيمان يزيد وينقص، وهذا يلمسه المسلم في حياته اليومية، إذا أحسن الصلاة وأدى العبادة وبذل المعروف وأنفق النفقات في سبيل الله وجد انشراحا وحبا في الخير وتشوقا إلى الطاعات ووجد انشراح الصدر، فهذا هو زيادة الإيمان. وإذا غفل وقصر فإنه يجد ضيقا في نفسه ولا يجد الرغبة في عمل الخير كما يجدها عند فعل الأعمال الصالحة، وهذه حقيقة النقص. إذن هذا الأثر العظيم عن الصحابي الجليل عمير بن حبيب أو عمر بن حبيب يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته تكون بفعل الطاعات وتجنب المحرمات، ونقصه يكون بالتفريط في الواجبات وارتكاب المحرمات. وتقدم أيضا أن الزيادة على قسمين وعلى مرتبتين، زيادة في الإيمان الواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات، وزيادة في الإيمان المستحب بفعل المستحبات وترك المكروهات. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أسد قال وحدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، وهذا الأثر فيه ضعف وفي ثبوته لأبي هريرة وعن أبي هريرة فيه قول وفيه كلام، وإن ثبت فهو أيضا حجة قوية لمعتقد أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة وكلامهم أقرب إلى كلام النبوة، وذلك أنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقول الإيمان يزيد وينقص، أي أنه يقر بزيادة الإيمان ونقصانه على ما تقدم في تفسير الأثر السابق. قال المصنف رحمه الله وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثنا ابن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أخبره أن شهر بن حوش بن الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه وفرغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له والصاحبين أو الثلاثة فيقول تعالوا نزدد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. ثم ذكر هذا الحديث من حديث شهر بن حوشب الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه وفرغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له والصاحبين، يعني يأخذ بيد صاحب له أو بأيدي صاحبين بحسب ما يجد في المجلس أو الثلاثة، كل ذلك بقصد المناصحة وبقصد ذكر الله عز وجل والرغبة في زيادة الإيمان، فيقول تعالوا نزداد إيمانا. وهذا دليل على إقرار الصحابة بزيادة الإيمان ورغبتهم في زيادة الإيمان، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. هذا في بيان فضل تعهد الإيمان وأن الصحابة كانوا يتعهدون إيمانهم ويذكر بعضهم بعضا بذكر الله وبزيادة الإيمان وبكثرة ذكر الله عز وجل. قوله لعل الله يذكرنا برحمته لا يعني ذلك أن الله ينسى ويغفل، فإن الله عز وجل منزه عن النسيان كما قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، فإن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعرض له النسيان، ولكن المقصود بهذه اللفظة ما جاء في الحديث: إذا ذكرني، يقول الله عز وجل: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني أن الله عز وجل يذكره في ملأ خير من الملأ الذي ذكر الله فيه. ولا يعني ذلك أن الله يغفل، وإنما هذا ذكر الله عز وجل لعبده جزاء على ذكر العبد لربه. وهذا شاهد لمسألة عظيمة ترد معنا كثيرا في النصوص، وهو أن الجزاء من جنس العمل. قال المصنف رحمه الله: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ضعف، قال: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. هذا الحديث تضمن مسائل عظيمة دلت عليها النصوص، وإن كان في سنده ما قال. قال: ثلاث من أصل الإيمان، يعني أنها تدخل في حقيقة الإيمان وفي أصله: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. الكف عمن قال لا إله إلا الله بأن لا يقتل ولا يعتدى عليه، بل يعصم دمه وماله وعرضه بالدخول في الإسلام، عمن قال لا إله إلا الله، والمقصود بأن يقولها معتقدا لها لا مجرد قول اللسان، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، ولكن المنافقين يوكلون إلى نياتهم وإلى مقاصدهم، فيقبل منهم ما أظهروا علانية من الإسلام ويكف عنهم، ولكنهم يوم القيامة يعذبون في الدركات السفلى من النار. وهذا دليل على عظم لا إله إلا الله، فمن أظهرها ونطق بها فإنه يكف عنه، لكن يوم القيامة إنما الجنة لمن قالها موقنا بها مصدقا بها مخلصا لله في قولها. وأما من قالها نفاقا أو رياء والعياذ بالله فإنها لا تنفعه، كما أن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن من نطق بالشهادتين قال: لا نكفره بذنب، لأن الذنوب لا توجب الكفر، وإنما الذي يوجب الكفر هو الشرك والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. وأما هذه الذنوب والمعاصي فإنها لا توجب الكفر، ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر بمجرد المعصية. وهذا أصل عظيم من أصول معتقد أهل السنة، أنهم لا يكفرون بالذنوب والمعاصي، وإنما يقولون إن أصحابها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. ولا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني بالأعمال التي يرتكبها العصاة من الذنوب والخطايا، أي لا نخرجه بالأعمال التي ترجع إلى أعمال الجوارح من الخطايا والذنوب، وإنما الذي يوجب الكفر هو فعل الشرك والكفر. ولا يعني ذلك أنه لا يخرجه من الإسلام عمل ولو فعل الشرك والكفر، إن هذا غير صحيح، لأن الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا في القلب، وأما ما يكون في الجوارح يقولون هو الدليل على الكفر وليس بكفر. والصحيح أن الكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالفعل والعمل. فمثال الاعتقاد: اعتقاد تعطيل الصفات، واعتقاد أن القرآن مخلوق، هذا اعتقاد مكفر. والقول هو الأقوال المكفرة كسب الله وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يصدع بكلمة يكذب فيها بالنصوص، فإن هذا كفر. والعمل كذلك، أن يذبح لغير الله وأن يسجد لغير الله وأن يفعل شيئا من أنواع المكفرات والشرك. ولكن المقصود هنا أنه لا يخرج من الإسلام بعمل، أي بالذنوب والخطايا التي يفعلها الناس والتي هي دون الشرك والكفر. والجهاد ماض، قال: منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، يعني أن الجهاد لا ينسخ، سيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال في آخر الزمان، وينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال. وهذا دليل على أن الجهاد باق إلى قيام الساعة، لم ينسخ ولا ينسخ. ولكن ليس كما يظنه بعض الجهلة أنه كلما جاءت فتنة أو وجد قتال في بلد أن هذا جهاد في سبيل الله. جهاد له شروط معلومة دلت عليها الأدلة، ومنها أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإمام. ولهذا قال: الجهاد ماض منذ أن بعثني الله. وفي بعض كلام السلف: والجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر، يعني لا يكون الجهاد إلا مع إمام، ولا يكون الجهاد إلا بإذن الإمام، وإلا تكون الأمور فوضى، يخرج الرجل ويقاتل ويقول إنه يقاتل في سبيل الله، فتحاسب الأمة بجريرته، كما يحصل الآن بعض المسلمين يعتدي على بعض الكفار وتنسب هذه الجريرة إلى المسلمين ويؤاخذون بها، وهذا ليس من الإنصاف، فإن هؤلاء الأفراد لا يمثلون الأمة ولا يمثلون إلا أنفسهم. وكذلك أفراد الكفار وما يتصرفونه في بلاد المسلمين لا يمثل دولهم، وإنما يمثل الأفراد. ولهذا ينبغي أن يشاع العدل وأن يؤخذ على يد الظالم من مسلم وكافر. لا يسمح المسلمون لإخوانهم أن يعتدوا على الكفار وأن يظلموهم، لأن هذا الدين جاء بالعدل. وأما الجهاد في سبيل الله فذلك عندما تعلى رايات الجهاد، ويكون الجهاد في سبيل الله، لا أن يقتل هؤلاء غيلة وغدرا، تفجر المباني ويقتل الناس، هذا ليس بجهاد ولا ينفع المسلمين في شيء. وأفتى العلماء قديما وحديثا بتحريم الغدر والخيانة، وأفتى كبار العلماء بأن هذا محرم، لا يجوز لمسلم أن يذهب لبلد ويفجر المباني ويفجر الناس في الأسواق يقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا من الإفساد وليس من الجهاد. فإن الله عز وجل حرم الظلم والبغي، وحرم الاعتداء والغدر بالناس، وإنما الجهاد بأن يكون تحت راية إمام، يعرض على البلد الكافر وعلى الكفار الإسلام، فإما أن يسلموا أو يقاتلوا. ويضاف خيار ثالث لأهل الكتاب، أو يعطوا الجزية، فأهل الكتاب إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقاتلوا أو يعطوا الجزية، وغيرهم من الكفار يخيرون بين الإسلام أو القتال لإعلاء كلمة الله بهذه الصورة. فإذا كان للمسلمين قدرة على هذا فنعم هذا جهاد، وإن لم يكن لهم قدرة فلا يجب عليهم إلا ما لهم قدرة عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والجهاد شعبة عظيمة من شعب الإيمان لا ينكره أحد، ولكن لا بد من الرجوع إلى العلماء الكبار الذين عرفوا هذه الحقيقة وعرفوا شروط الجهاد، وهم الذين يوجهون الأمة، لا أن يستقل الشباب بأفهامهم وعقولهم ويرجع هؤلاء إلى بعض المغرضين وبعض المشتبه لديهم وأصحاب الشبهات والأهواء فيغرونهم بالقتال والقتل بدعوى أن هذا في جهاد في سبيل الله. قال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، يعني لا يبطل الجهاد وهو باطل، وجد الجور أو وجد العدل، لأن الجهاد هو لأعداء الإسلام لغير المسلمين، وكذلك للبغاة الذين يخرجون على المسلمين، فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم ويجب على الناس أن يقاتلوا مع الإمام ويردوا أهل البغي إذا خرجوا على المسلمين يريدون الأموال أو يريدون المحارم أو يريدون الفتن، فلا بد أن يقاتلوا كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وقاتل معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا الخوارج مع اعتقادهم أنهم مسلمون، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج قيل له هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. قيل له هل هم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا من عدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيهم، فالخوارج يكفرونه وهو يعدل فيهم رضي الله عنه. وهذه طريقة أهل السنة قديما وحديثا أنهم لا يقابلون الظلم بالظلم وإنما يعدلون في الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فجمعوا بين العلم والرحمة، وأهل البدع جمعوا بين الجهل والقسوة والشدة، فليس هناك أرحم للأمة من أهل السنة والجماعة. ولهذا منهجهم منهج عظيم حتى في باب التكفير، لا يسارعون إلى تكفير من وقع في الكفر من المسلمين إذا كان جاهلا أو التبس عليه، بل يعلمونه ويزيلون عنه الشبه ولا ينزلون عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة، بخلاف أهل البدع فإنهم لا يعذرون في مثل هذه الصور، وكذلك قد يكفرون بغير مكفر، كما أن الخوارج يكفرون الأمة وسلف الأمة وخيار الأمة بغير مكفر بمجرد شبه، وكذلك الخوارج المعاصرون يكفرون ولاة الأمر والعلماء وعامة المسلمين بمجرد شبه وأخبار ملفقة ينسبونها لولاة الأمر ينسبونها للعلماء، فجمعوا بين الكذب عليهم والظلم والبغي، ولهذا لن يوفق هؤلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ظهر قرن منهم كسر، ثم لا يزال هؤلاء يخرجون إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال. هؤلاء الخوارج وأهل البدع الذين انحرفوا عن العقيدة الصحيحة. وأما أهل السنة فهم أهل عدل وإنصاف وعلم، لا يظلمون الناس وإن ظلموهم، ولا يكفرون الناس وإن كفروهم، وإنما التكفير حكم شرعي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن كفر يكفر ولو كان يثني علينا، ومن كان لا يكفر بقوله ولا بعقيدته ولا بشيء من المكفرات فإنه لا يكفر ولو كفر بعض المسلمين، لا يقابل الظلم بالظلم، لأن التكفير حكم شرعي لا يكون طريق يعني لرد الظلم بالظلم وكما يقال تصفية الحسابات، لا، هذا حكم شرعي، والعلماء مؤتمنون على أحكام الله ينزلون على عباد الله ويعدلون فيهم، ولا يحملهم ظلم الناس لهم على ظلم الناس بل يعدلون فيهم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والتأمل في سيرته وشمائله الحميدة لها سبب في زيادة الإيمان؟ نعم بلا شك، لأن العلم الشرعي الصحيح مرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فجملة عظيمة من السنة مرجعها إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام. فكلما تعلمت الأمة هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وعرفت سيرته وعرفت شمائله وعرفت أخلاقه وعبادته، كلما كانت أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا امتثلوا ذلك كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: هل الجهل وعدم العلم له سبب في نقصان الإيمان؟ نعم بلا شك. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العالم بدين الله والجاهل. وذكر العلماء في كتب الاعتقاد أن هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل. فمن المسلمين الآن من يعرف ربه أنه في السماء، ولكن يجهل الكثير من أسمائه وصفاته، فهو مؤمن بالله، لكن ليس إيمان هذا الرجل كإيمان من عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف الله بكثير من أفعاله وقرأ الكتاب والسنة. فهناك إيمان مجمل وإيمان مفصل. بل وصل الجهل ببعض المسلمين في هذا الباب إلى أن يقول إن ربه في كل مكان، يعني لا يدري أين ربه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. جارية صغيرة تعرف أن ربها في السماء. وخفيت هذه المسألة على كبار أئمة المتكلمين، يقررون في كتبهم أن الله في كل مكان، ويقولون لا يجوز أن يشار إلى الله في العلو لأنه في كل مكان. وهذا جهل عظيم، يعني مسلم لا يدري ربه في السماء أو في الأرض. والله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى. والعرش هو أعلى المخلوقات. فهذا دليل على الجهل، بجهل بعض المسلمين. من بعض المسلمين يعتقد أن ربه ليس له اسم، كما يقول ذلك الجهمية. ومنهم من يعتقد أن له أسماء مجردة لا تشتق من الصفات، كما يقول المعتزلة. ومنهم من لا يثبت إلا سبع صفات، كما يقول الأشاعرة. فهذا جهل كبير بأسماء الله وصفاته. كذلك الجهل بتوحيد العبادة. من المسلمين اليوم من يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فإذا قيل له شرك قال: لا، أنا لا أذبح لهم، أعتقد أنهم أرباب. هذا شرك الجاهلية. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أبو جهل ما اعتقد أن الأصنام تخلق وترزق، وإنما قالوا نتزلف إلى الله بعبادته. فما زالت هذه الشبهة لدى بعض المسلمين، يقول الشرك في الربوبية، أما العبادة تصرف للأولياء والصالحين ويدعون من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم، لا نعبدهم، نحن نعتقد أن الله هو الخالق، هذا هو التوحيد. وأما العبادة فلا بأس، يعني أن تصرف للأولياء والصالحين. هذه مسألة خفيت على كبار المعممين من بعض من لم يعرف التوحيد. وهكذا الجهل بمسائل الاعتقاد الأخرى موجود في الأمة. فإذا عرف المسلم هذه العقيدة الصحيحة وعرف ربه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعرف الإسلام وعرف الإيمان وعرف الشرك والنفاق والكفر، يتجنب الشرك والكفر والنفاق، يعمل بالتوحيد، يعرف زيادة الإيمان ونقصانه، يعرف كيف يزيد إيمانه وبأي شيء ينقص، كيف يكون إيمان هذا كإيمان الجاهل الذي يقع في الشرك وهو لا يدري؟ فلا شك أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في العلم بالله في العلم بالشرع والتفاوت في العمل بناء على التفاوت في العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الاستجابة لوساوس الشيطان وخطراته لها سبب في نقصان الإيمان؟ نعم، لأن الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان وأمرنا أن نستعيد بالله منه، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينساق الإنسان وراء الشيطان وراء الشبه، وجاء في الحديث أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي بعض الألفاظ وشركه، يعني وسائله وأسبابه. فالإنسان لا يجوز له أن يستسلم لهذا الشيطان، بل يدحض هذا العدو بالاستعاذة بالله من شره، ويقبل على الطاعة ويرفض هذه الوساوس وهذه الخطرات، ويقبل على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العبادة. أثابكم الله. يقول الاشتغال في الدنيا والانهماك فيها لها سبب في نقصان الإيمان؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يشتغل في الدنيا اشتغالا لا يشغله عن طاعة الله ويكتسب ويحصل المال من حله ومن أسبابه الصحيحة، ولا يشغله العمل في الدنيا عن طاعة الله، هذا ليس نقص الإيمان. والله عز وجل ما شرع لنا الاعتكاف في المساجد واعتزال الأسواق وأن لا نعمل، بل شرع لنا العمل في الدنيا والاكتساب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجر لخديجة، والصحابة كانوا يتجرون ويعملون في المزارع ويشتغلون في التجارة، فهذا لا ينقص الإيمان إذا لم يشغل عن طاعة الله. لكن الذي يحصل لبعض المسلمين أن يشغله عمله في الدنيا عن عمل الآخرة، ويغلب عليها الحرص على أعمال الدنيا ويفرط في أعمال الآخرة، حتى يأتينا كثير من السائلين يقول العمل الذي أعمل فيه لا يسمح لي بأداء الصلاة في وقتها. نقول له دع هذا العمل وصلي، إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة فقدم الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم. حفظكم الله. يقول ما منزلة حسن الخلق في الإسلام؟ منزلة عظيمة، فكما جاء في الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الدين كله خلق، لأن الله لما أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، فيكفي ثناء الله على نبيه بالأخلاق. قال فالدين كله خلق، معاملة المؤمن لربه خلق، ومعاملته لإخوانه خلق، ومعاملته لولي أمره خلق، فالدين كله خلق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول كيف يقوي المسلم إيمانه، وما هي الطرق لتقوية الإيمان؟ يقول وكيف الإنسان يعرف أن إيمانه قوي؟ هذا بالعلم، لا بد من العلم بأمرين، العلم بالإيمان والعلم بالنفس. فإذا عرف الإيمان وما حقيقته وما زيادته وما نقصه، وعرف نفسه وعرض نفسه على العلم الصحيح، يعرف هل هو مقصر أم أنه على خير. وإنما يحصل الجهل بهذا إما جهل بالإيمان أو جهل بالنفس، كما ذكرنا من الناس من يفعل الشرك وهو متقرب به إلى الله فيظن أنه من أولياء الله. في المسلمين الآن من يشرك ويدعو أصحاب القبور ويزعم أنه من خيار أولياء الله، كيف يعرف هذا هل هو مؤمن أو مفرط؟ من لم يعرف المعصية كيف يتجنبها؟ ومن لم يعرف الإيمان والطاعة كيف يعمل؟ فلا بد أن يعرف الإيمان ثم يصدق مع نفسه، أين أنا من الصلاة؟ أين أنا من الزكاة؟ أين أنا من الصوم؟ هل أديت هذه العبادات؟ هل أديت بر الوالدين؟ هل أديت صلة الرحم؟ هل أنا مستقيم على السمع والطاعة لولاة الأمور؟ يعرض نفسه على الشعب ويجعل القرآن قائدا له، لا يجعل القرآن وراء ظهره، يعمل ثم يحرف النصوص لتشهد له على فعله، وإنما يستنير بالقرآن في طريقه وفي سيره إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن أربع إخوة نسكن في طابق واحد، وقد اتفقنا على فتح خط للشبكة، إلا أن الخط فتح باسمي. يقول: فهل إذا استعمل أحد الإخوة هذه الشبكة في معصية الله أكون مشاركا له في المعصية؟ إذا كنت تملك أن تمنع من يستخدم هذه الشبكة الاستخدام غير الصحيح، تستطيع أن تمنعه فلا تمنعه، ولم تقم بمنعه فأنت شريك له في الإثم. وإذا كنت لا تدري وإنما أتيت بالشبكة لينتفع بها في الخير وفي الأمور المباحة، لأن الناس أصبحوا يرتبطون في دنياهم وفي بعض الوسائل العلمية بهذه الأمور، وأنت لا تدري ما يفعل بعدك، وفي السر فأنت لست بمسؤول، لكن أنت أدرى بأصحابك، فإن كان الذي يغلب عليهم الخير والانتفاع فلست بمسؤول عما يحصل في السر. وأما إذا كنت تعلم منهم التفريط وأنهم لا يستعينون بها على طاعة الله فلا تعينهم على هذا الأمر. أثابكم الله. يقول السائل: زوجتي ينزل منها دما باستمرار لمدة 15 يوما كل حيضة، يقول: حكم الصلاة لها وحكم الجماع؟ هذا يرجع إلى تمييز هذا الدم، هل هو حيض أم أنه نزيف؟ فالنزيف الذي يخرج من فرج المرأة وهو ليس من الحيض كالنزيف الذي يخرج من العروق، فإن هذا لا يترتب عليه شيء من أحكام الحيض، ولا تترك الصلاة ولا الصوم ولا يمنعها هذا من إتيان زوجها لها، لكن لا بد من تمييز هذا الدم عن دم الحيض. ودم الحيض معروف دم له رائحة لأنه يخرج من الرحم، وهذا الدم يخرج من العروق صافيا نقيا كالنزيف الذي يخرج من العروق. والنساء الحاذقات يعرفن هذا، يميزن بين دم الحيض وبين دم النزيف، فإذا كان من الحيض يجب عليها أن تترك الصلاة ويعتزلها زوجها في هذه الفترة، وإن كان هذا دم نزيف فإنه لا يمنعها من الصلاة، ولكنها تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. حفظكم الله. يقول السائل: هل العالم الذي يرد على أهل البدع ويناظرهم يكون في جهاد؟ نعم بلا شك، هذا من أعظم الجهاد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الجهاد جهادان، جهاد بالحجة والبرهان وجهاد بالسيف والسنان، ثم قال أن الجهاد بالحجة والبرهان يعجز عنه الكثير ولم يقم به في سالف الأمة وفي حاضرها إلا القليل، وأما جهاد السيف وآلة الحرب فيقدر عليه الكثير من المسلمين، لأنك تلاحظ قوة المسلمين في أبدانهم كثيرة في المسلمين اليوم، وأما القوة العلمية فهي قليلة، ففيهم علماء، ولكن ليس كل عالم له قدرة على الرد على المخالف، ولهذا قال العلماء: كل مناظر عالم، وليس كل عالم مناظر، يعني كل من يناظر أهل البدع ويرد عليهم فهو عالم، وليس كل عالم له قدرة على رد الشبه والدخول في متاهات وشبه المخالفين والرد عليها. حسن الله إليكم. يقول السائل: في قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هل يسأل المؤمن والكافر؟ الذي يسأل المؤمن، وأما الكافر فإنه لا يسأل، يؤخذ بذنبه وبكفره، ولكن المسلم يسأل عن النعيم وهل أدى شكر هذه النعمة أم لا، أما الكفار فإنهم يؤاخذون، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، يؤاخذون، لأنه إنما يمتحن ويسأل من أظهر الإيمان، كما قيل في سؤال القبر إنما يكون للمؤمنين ولمن أظهر الإيمان، حتى قيل دخول المنافقين في أنهم يسألون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان أبي يريد شيئا وأمي تريد شيئا آخر، فمن أقدم؟ هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى صبر وتتبع ونظر في أمر الوالد والوالدة. فإذا كان الذي يأمر به الوالد آكد وأرجح وأنفع فيطاع، وإن كان الذي تأمر به الوالدة أرجح فإنها تطاع. وإذا تساويا الأمران في الترجيح فيقدم أمر الوالدة على الوالد، وينظر إلى المقاصد، لأن أحيانا بعض الآباء والأمهات يأمروا أو يأمرون الأبناء بشيء لا تقصد المرأة في أمرها لابنها إلا معاندة والده أو الوالد في حق الأم، فإذا عرف سوء القصد من أحد الأبوين فلا يعمل به، ولكن إذا خلى الأمر من ذلك لا بد من الترجيح، وهذا عند تعذر الجمع. أما إذا أمكن الجمع بين طاعة الوالد والوالدة فهذا هو المتعين. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ القسم بالقرآن هو فرع عن مسألة عظيمة وهو القسم بالصفات، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز القسم بصفات الله عز وجل. قالوا من ذلك قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، والله عز وجل لم ينكر عليه ذلك، واستدلوا لهذا بأن الاستعاذة بالصفات جائزة فالقسم بها جائز، والاستعاذة بالصفات وردت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك وقدرتك، من شر ما أجد وأحاذر، فقاسوا القسم على الاستعاذة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: عندي نية أخذ عمرة ليلة 27 من شهر رجب، هل يوجد فضل في ذلك في تلك العمرة؟ ليس للعمرة في 27 من رجب فضيلة، بل إذا اعتقد أن لهذه الليلة فضيلة واعتمر في يومها وفي ليلتها فهذه بدعة إضافية. أما إذا صادف اعتماره أن يعتمر في وافق هذا اليوم فلا بأس، لكن من الناس من يعتقد أن عمرة 27 عمرة فاضلة، وأن هذا يوافق ليلة الإسراء والمعراج، وهذا غير صحيح. ولو وافق التاريخ فإن هذا لا يشرع به عبادة إلا أن يدل عليها الدليل. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إسقاط الدين من زكاة المال؟ يقول: لو طلبت من المدين المبلغ المستحق دينا ثم أعطيته إليه مرة أخرى زكاة. هذه الصورة تختلف عن صورة السؤال. إسقاط الدين من الزكاة هذا لا يجوز، لأن الزكاة هذه تؤدى للمحتاجين، وهذا المدين قد لا يكون من الفقراء، وأيضا فإن هذا صاحب المال الذي يؤدي زكاته قد يجر لنفسه نفعا، فإن قد تكون لديه له أموال عند بعض من لا يرجو سداده فيأخذه من الزكاة، وهو لم يعطي هذا الرجل إلا لأنه له عليه دين، فهذا لا يجوز. ولكن إذا حسنت النية وكان هذا المدين فقير وأعطاه المال في يده وقال هذا من الزكاة وجعل له الحرية في أن يتصرف فيه، يعطيه له أو غيره أو ينفقه، فهذا لا بأس، لأنه إذا أعطاه المال وقع في يده ثم أعاده إليه قال هذا سداد للدين الذي لك عليه فلا بأس، لكن لا بد من مراقبة الله في النية والقصد، وتمكين صاحب المدين من التصرف في هذه الزكاة التي أعطيت له. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك ذنب غير الشرك والكفر يحبط جميع الأعمال؟ لا يوجد عمل يحبط جميع الأعمال إلا الكفر والشرك والنفاق الأكبر. وأما أفراد الأعمال فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن بعض المعاصي تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، كسيئة المن تحبط أجر النفقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فوصف الله عز وجل الصدقة بأنها تبطل بالمن، قال بعض أهل العلم، وهذا في كثير ولهذا شواهد وأدلة كثيرة في أن بعض الذنوب قد تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، علي ديون، هل أحضر حلقات طلب العلم أو أواصل في العمل حتى أتحصل المال وأسدد؟ هذا يختلف. إذا كان طلبك للعلم من باب النفل ومعلوم أن سداد الدين واجب، فلا بد من الاشتغال بالواجب وعدم التلبس بشيء من النوافل وترك ما يجب عليك. وإذا كان حاجتك إلى العلم يعني واجبة بحيث لا تدري بما تعبد الله ولا تعرف حقيقة العبادة ولا التوحيد، يجب عليك طلب العلم ويقدم على سداد الدين. ولكن هذا لا يمنع من الاجتهاد في سداد الدين بالعمل في الأوقات الأخرى. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء: اللهم ارزقني حبك وحب نبيك وحب عبادك المؤمنين وحببني إليك وإلى عبادك المؤمنين؟ هذا الدعاء من حيث المعنى صحيح، لكنه ليس بمأثور، والأدعية المأثورة أفضل من هذه الأدعية التي أحدثها الناس. هذا والله أعلم.